لا لكن بعد حتى بعد ما سطروا كتب التاريخ عليكم باليمامة ودف ودفيف الحمامة فإنها حرب صرامة كلام كلغوي، حضرتك كلغوي كلام لا باطل هذا، ليس فيه بلاغة ولا لا، بيان ولا أي شيء. الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم، هو يعني طويل وما ودرم قصير. أدراك هذا التهويل والتعظيم، وما أدراك له خرطوم طويل وما أدراك يعني قد يقول لغوي أو سامع يقول ما هو الفيل، ما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذنب قصير، ما هو مال هذا ما أدراك يعني، فده عاد يعطينا في مسألة كبيرة عظيمة. صح لا يعني ما أدراك تدل على عظم الشيء، يقول خرطوم وهذيل ما أدراك يعني عظم أمر، دراية عظيمة، أمر عظيم، وما أدراك ما يوم الدين. ما أدراك صح. خرطوم وذنب وكذا. سفاهة والله، والله سفاهة. إذا ما يعني كان عندهم البلاغة والبيان للتذوق وليس للنسج مثل القرآن الكريم. طبعا طبعا أبدا، حتى ورد كما علمتنا أنه بعض الشعراء أقلعوا عن قول الشعر واكتفوا بتحفيظ القرآن الكريم، يعني إكبارا وإعظاما. نعم بعد البقرة لا أقول شيئا، لا يقول شيئا. صح يعني سيدي.